أحكام الحيض والنفاس من كتاب العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى الملخص الفقهي. Expliqué et commenté par Mounir ibn Ahmad al-Maghribi, حفظه الله تعالى, cours numéro 8. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, avant de finir le sujet de المستحاضة, on complète ما يتعلق بالحيض. On lit quelques questions de Cheikh Mu'taymin. Ils ont posé à Cheikh Mu'taymin. Thumma, Inch'Allah, on continue notre dars fi al-mustahada. Ibara an fawa'id, pour compléter les doros sur al-hayd. Question numéro 18, toujours la même risala. Shittuna su'alan fi ahkam al-hayd wa al-nifas, 60 questions sur al-hayd wa al-nifas. Question numéro 18, su'ila Cheikh Mu'taymin, rahmatullah alayh, hal yalzam al-ha'id taghyir malabisiha ba'd tahriha مع العلم أنه لم يصبها دم ولا نجاسة أن الحائض إذا انتهت الدورة تغتسل بيان سور pour faire salat pour tous les ahkam qu'on a cité وبعضهم يظن أن elle doit forcément se changer فلهذا ce sual qu'ils ont posé à Cheikh Ibn Uthaymeen رحمة الله عليه أن ses vêtements ils sont propres il n'y a pas de sang il n'y a pas de najasa une impureté est-ce que si son vêtement il est propre est-ce qu'elle doit quand même se changer قال شيخ ابن عثيمين لا يلزمها ذلك واجب قال لأن الحيض لا ينجس البدن وإنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط صحيح النجاسة هي الدم الآن تعلمون avec les وسائل qu'il y a maintenant الحفاظات les serviettes إلى آخره فربما il n'y a aucune trace de sang sur les vêtements de cette femme ففي هذا الحال si ses vêtements ils sont propres يجوز لها في الغسل elle garde les mêmes vêtements c'est pas واجب qu'elle change son vêtement parce que le haïd est fini. Là. Et là, chaque an al mar'a ou al rajul kadhalik, celui qui fait le ghusl en général, il se change. Lakin, mudarrad tanbih anna, c'est pas lazim. Qala wa li hadha amara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam an-nisa idha asaba thiyabahunna damu haïd an yaghsilnahu wa yusallina fi thiyabihinna. Bel, elle peut même ce vêtement qui a été touché par du sang laver l'endroit faqat. Et cette trace de sang ثم garde le même vêtement et elle fait le salat. هذا جائز. أهم شيء تستفيد من هذه الفتوى c'est que ce vêtement il n'y a pas de trace d'impureté. خاصة pour le salat. تعلمون أن من شروط الصلاة الطهارة طهارة البدن والبقعة واللباس. Donc c'est pas obligatoire de changer son vêtement cette femme après le haïd. سؤال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه question numéro 23 قال السائل ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس كذلك beaucoup de femmes posent la question pour le hajj في الحقيقة c'est أسهل لأن الحج ربما c'est une fois dans la vie le مكان il est loin il y a une مشقة فلا شك في هذا الحال أن si ça fait pas du mal à cette femme يجوز لها حتى elle fait الطواف elle fait الحج مع الناس لأن لماذا؟ لأن الحج هو عبادة في الحقيقة en groupe dans un moment précis un endroit précis فهي حاجة جدا c'est pas comme الصيام la femme elle peut patienter elle est touchée par les règles et elle rattrape toute seule il n'y a aucun مانع أما الحج il y a une مشقة فلهذا ils ont demandé à فيما أذكر الشيخ مرة حفظه الله et il avait démontré أنه s'il n'y a pas un ضرر على المرأة فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار Si ça lui fait aucun mal, là, ben, une fois, ça fait aucun mal en général. Hatta elle fait le hajj, elle fait son tawaf, elle arrête de prendre ses pilules et la règle, الدورة, elle revient. Lakin, ahyanan, il y a un mushkila, le cycle, il y a tarib, ça lui fait du mal, fait hadal hal, tas'al. Amma, si ça lui fait pas de mal, inshallah, là, ben. Amma, fous siyam, qa'a chakoun al-adaymin, qa'a ana uhadir min hada. Khasatan al-siyam, c'est souvent. C'est une fois par an, Thomas va prendre des pilules Robama pour faire Siam Tanaful Robama, Shawwal, Thomas Arafa, Thomas. Robama, ça lui fait du mal. Amal Hajj, une fois, Inch'Allah, la basse. Et si ça lui fait du mal, là. Qala ana uhadir min hada, wa dhalika li anna hadhihi l'hubub fiha madarra azima, khasatan l'istimrar alayha. Ta'alamoun anna la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé avec cette chose. Fa yun manfa'a, yun fa'ida, yun hikma. Le fait d'arrêter cette chose, ça provoque un mal. Et ces pilules elles-mêmes, ça provoque des choses très graves, cancer et autres. قال أنا أحذر من هذا وذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة تقضي قبل فزر فامو على époque du prophète صلى الله عليه وسلم حديث عائشة كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة قال ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء نعم الشيخ ابن عثيمين يغبر أن دي دكتور اللي انفورمي أنه في هذا هي المضرة عظيمة صحيح معروف هذا أما الآن سواضح سمعروف عند الناس كذلك les pilules pour de contraception pour empêcher les grossesses فيها مضرة عظيمة قال ويقال للمرأة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عز وجل صحيح المرأة دواب قناعة دواب دو صبر قال وصومي حيث لا مانع فلهذا on a fait la différence نحن مع الحج أما الحج نعم يبقى المشقة جدا أما الصيام لا ترتاح Et quand elle n'est plus en état de haïd, elle rattrape. Fala mana. قال وإذا وجد المانع فافطري رضاء بما قدر الله عز وجل. صحيح. تحتسب يا الباسونت إن شاء الله cette niya les ma'jura, les récompenses. On n'ouvre pas des portes. Chaque chose des حبوب. بعضهم une petite chose, خلاص, des حبوب, contraception, pour repousser les règles, pour, ça fait du mal à la femme. Si ça ne lui fait pas du mal aujourd'hui, ça lui fera du mal plus tard. لأن سي بيلول الله أعلم ما فيها بعض الأطباء يكون سيد سيكارتي هذا أصلا صف سن حاجة كم لي بيلول دي كونتراسيبسيون مثلا une femme si elle tombe enceinte ça peut lui faire beaucoup de mal ça peut faire du mal à l'enfant ça peut في هذا الحال c'est autorisé بقدر الضرورة نعم on voulait rajouter ces deux questions on avait oublié de les citer Inch'Allah au fur et à mesure des doros s'il y a des fawaïd au début des doros نقرأ ce qu'on a trouvé comme fawa'id wallahu a'lam. On revient à notre dars fil mustahada. C'était quoi la al khulasa le résumé du dars عندما تفضل اول ما هو الاستحاضه نعم فالمستحاضه سيل الدم سيلان الدم في غير مؤقته نعم اي غير الطبيعي سان الدم اللي غير الطبيعي Et il est mustamir. C'est pas de malhaïd. Et il n'est pas la période de l'haïd. C'est pas un cycle. Et on a vu une différence entre dam al-mustahada et dam al-haïd. On l'a vu plusieurs fois. La couleur, l'odeur et l'aspect. Tout le monde a vu. Anna al-mustahada. Il y aura trois cas. Fait le haqiqa. Faddal. Trois cas. On précise comment elle fait pour savoir si elle est en état de haïd ou pas. لأن الآن يا جسوا واصل جسوا permanent quand est-ce qu'elle va savoir qu'elle est en état de haïd ou pas لأن on sait que الدم المستحاضة c'est pas le haïd حتى la couleur l'odeur l'aspect c'est pas le même الآن il va avoir trois cas et c'est important de connaître هذا لأن المرأة il y a des أحكام qu'on a vu elle doit différencier quand est-ce qu'elle est en état de haïd ou pas لأن si elle est en état de haïd elle doit pas faire le salat elle doit pas faire le siyam elle doit pas avoir de rapport إلى آخره فسي مهم جدا هذا للمرأة العلماء منهم شيخ البوزة إذا سيتي تخواكا تفضل الحالة الأولى أن ترد إلى عادتها إلى عادتها عادتها نعم بمعنى بمعنى تقيل عن الصلاة يعني في المدة المعلومة عندها أي على toujours son cycle même période même nombre de jours Si elle est éprouvée par cette maladie, du sang permanent, Mustahada, elle garde la même daura. Cette période, elle ne fait plus salat, elle ne fait pas siyam, elle n'a pas de rapport, il a akhri. Ma'rouf. Al-hala al-thaniya, tfaddal. Al-tamyiz, al-farbana damayn. Naam, al-tamyiz. Ay, tastati hadhi al-mar'a an tufarriq bayna dam al-istihada wa dam al-hayd. Fassi, al-rukuna dam al-hayd, ana unita t-hayd. Si c'est pas dame al-hayd, elle est mustahada, elle fait salat ila akhir. Troisième cas. Al-thalith min fi khilaf. Ma hu, qabla al-khilaf. Ma tastati an tumayyiz al-dam. Na'am. La ta'rif al-dawra. Ahsant. Elle n'a pas une dawra stable, un cycle stable. Kadhalik, elle ne fait pas la différence entre les deux sons. Il n'y a aucune différence. On a dit, il y a un khilaf bayna ahl al-ilm. Ma dha qal shaykh al-fawzan, hafidahullah. Na'am. إلى عادة النساء غالبا ست أيام أو سبعة أيام ست أيام أو سبعة أيام en général la plupart des femmes leur dawra c'est 6 ou 7 jours enfin dans le mois 6 ou 7 jours, elle délaisse salat et siyam. Maintenant, on va détailler, inshallah, akthar hadhihi al-hala. Il l'a cité chez Mohamed ibn Hizam, page 394. 394. Al-hala thaniya. Le taqsim de Cheikh Mohamed ibn Hizam, il est différent. Ne pense pas quand il dit al-hala thaniya, c'est la hala thaniya qu'on a inda Cheikh al-Fawzan, fil mulakhas biqhi. La. Lakin nahnu, faqab, on vous donne al-marji et on lit son kalam pour savoir, connaître qu'est-ce qu'elle doit faire cette femme. Sa daura, elle est muttariba, elle n'est pas dans une période fixe. Kadhalik, elle n'arrive pas à faire le tamiz. Qala Cheikh Mohamed, hafidahullah, farrajih. في هذه الحالة والله تعالى أعلم أولا ننبه أن الخلاف لواسع هي بان نص صريح لا فهم اللي دوافق تلشو حتى بكو دي حديث ونبي في المستحاضة سدي حديث ضعيفة فلهذا قال والله تعالى أعلم خلاف لواسع اجتهد et pour lui الصحيح أنها طالما ابتدى فيها الدم وهو غير متميز بصفة دم الحيض أنه لا يعد حيضا. Awalan, ce dam, vu qu'il n'a pas les aspects de dam al-hayd, elle n'est pas en état de hayd. Est-ce qu'elle a une daura? Est-ce qu'elle a une daura? Est-ce qu'elle se base sur la majorité des femmes ou sur la plus basse durée, la plus grande durée de l'hayd? Qala wa la tatruk as-salat wa as-siyam hatta yadhhar fihi sifatun min sifat dam al-hayd. Ça, c'est un avis. Et il a choisi Cheikh Mohamed ibn Hizam, hafidahullah, anna hal dal espas salat wa as-siyam qu'elle ne voit pas de mal-hayd. Qala wa dhalika baqa'an 'ala al-asl. Et ça c'est ma'rouf. Tu reviens au asl. Al-asl c'est ma'da? Na'am, qu'elle n'a pas l'hayd. C'est ça l'asl. L'hayd c'est une chose qui vient. Al-an, cette femme elle attend. Elle a du sang qui coule. C'est dam al-mustahada. On a vu, ce sang il n'empêche pas salat al-siyam. C'est pas al-hayd. Al-an, elle attend. Elle ne voit pas de mal-hayd. Al-asl c'est qu'elle n'est pas en état de hayd. قال وهو أنه لا تترك ما وجب عليها إلا إذا رأت دم الحيض لأن l'interdiction de faire salat ou siyam السبب c'est quoi عندك الحيض الآن لا pas vu الحيض لماذا lui dire d'arrêter ce قول il est pour l'instant c'est أقوال أقوال قال مع العلم أنه لا يلزم من المرأة أن تحيض لأن في الحقيقة les savants qu'ils ont dit si elle reconnaît pas le sang elle prend une période de 6-7 jours. Alors on va voir, certains savants ils ont dit 1 jour. Certains savants ils ont dit le maximum 15 jours. Elle ne fait pas salat, la femme elle a forcément le haïd. Donc, il lui faut une période de haïd. La grande majorité des femmes, bien sûr, elles ont leur règle. Là, tu peux trouver un cas, elle n'a pas le haïd. Repama cette femme, à cause de cette maladie, à cause de ce sang, l'istihada, repama elle n'a plus de haïd. لا يلزم من المرأة أن تحيض فهناك من النساء من لا تحيض ويقال لها ظهياء امرأة لا تحيض ظهياء ça vient de l'ard الظهياء أي لا تنبت زرعا ولا نباتا ça vient d'une terre une terre qui il n'y a pas de graines, il n'y a pas de plantes هذه فائدة قال الشيخ محمد وهذا الذي تقدم أنه الراجع هو رواية عن مالك وهو قول داود وابن حزم وأما مذهب العلماء الآخرين في هذه المسألة فهي كما يلي فالشيخ محمد إلى شوازي سقول رواية عن ابن مالك قول داود الظاهري قول ابن حزم et d'autres العلماء les autres ils ont des أقوال قال الراجع عند الشافعية هو القول بترك الصلاة والصيام يوما وليلة si elle n'arrive pas à faire de différence elle n'a pas une daura stable tout ce qu'on a expliqué يوما وليلة لماذا لأن pour eux c'est l'أقل minimum قال ولهم قول أنها ترد إلى أكثر الحيض 15 يوما أصلا on avait vu que أقل الحيض et أكثر الحيض il n'y a pas de تحديد ça peut être moins d'un jour et une nuit ça peut être plus de 15 jours فأصلا القول بالتحديد الأقل والأكثر فيه نظر والمشهور من مذهب أحمد العمل على اليوم والليلة وهذا القول لزفر المشهور عند الإمام أحمد كذلك un jour et une nuit. Donc, un jour et une nuit, elle fait plus salat. Et elle fait pas siyam. Si on est Ramadan. قال ومذهب عطاء والأوزاعي والثوري أنها تجلس عادة نسائها وقاربها. أي, elle se base sur le cycle de ses proches. Sa fille, sa sœur, sa tante, sa mère, إلى آخره. قال فإن لم يكن لها أقارب فإنها ترد إلى الغالب من الحيض. Si elle n'a pas d'أقارب, elle n'a pas des proches, des femmes, elle se base sur Ghalib al-Nisa. قال وهو ستة أو سبعة وهو رواية عن أحمد le قول de Cheikh al-Fawzan حفظه الله il a choisi ce قول donc l'imam Malik il a une riwaya on récapitule la parole des quatre imams avant de citer كلام أبي حنيفة رحمه الله l'imam Malik il a une riwaya أنها elle de l'espace صلاة الصيام elle n'a pas de حيض s'il n'y a pas le sang de l'حيض c'est qu'elle n'a pas le حيض l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmed ils ont des أقوال أقل un jour et une nuit الإمام الشافعي أكثر أي 15 جوغ الإمام أبو حنيفة قال وأما أبو حنيفة فعنده أنها ترد إلى أكثر الحيض وهو عنده 10 أيام تقدم أن التحديد فيه نظر et pour l'imam أبو حنيفة le maximum c'est 10 jours donc pendant 10 jours elle délaisse صلاة الصيام قال وأما مذهب مالك تقدم معنا رواية فعنه روايتان الأولى ترد أي هذه المرأة إلى 15 يوما والثانية ترد إلى أقرانها كذلك لأن الرواية رحمة الله عليه أنها أصلا لا تترك صلاة والصيام حتى يظهر لها دم الحيض قال وهاتان الروايتان هما رواية عن أحمد فلهذا أنفوز أدي أن ست مسألة في الحقيقة هي خلاف لواسع لمن إمام لمن مالك إلى بلزغ رواية لمن أحمد بلزغ رواية لمن شافعي بلزغ رواية لأن المسألة يبان نص صريح Et les femmes, elles sont différentes, ça a provoqué ce khilaf. قال إلا أن مالكا أي الإمام مالك يعتبر ذلك في الشهر الأول فقط فأما ما بعده فلا تجلس فيه شيئا بل تغتسل وتصلي أبدا الإمام مالك il a fait une précision même ces deux riwayas quand الإمام مالك il a choisi le قول maximum 15 jours أي pendant 15 jours elle délaisse لأنها c'est le maximum حتى هذا pour lui c'est le premier mois فقط si ça continue les autres mois maintenant pendant 6 mois Le premier mois, pendant 15 jours, elle délaisse salat. Et siyam. Les 5 autres mois, elle délaisse jamais salat. Elle fait salat wasil. لأنها, elle est plus considérée ha'id. هذا خلاصة الأقوال. والراجح والله أعلم ce qu'il a cité الشيخ محمد رواية عن مالك قول داود قول ابن حزم أنه لا دليل. الدليل montre أنها délaisse salat wa siyam en état de haïd. الحيد il a un dam spécifique. Si elle ne voit pas ce dame, on ne peut pas lui dire c'est, tu dois délaisser salat. Bi'ay délil. Kadhalik, quand ? Est-ce qu'au début du mois, milieu du mois, fin du mois ? Wa ahad matalan, il va appliquer qawl Cheikh al-Fawzan, hafidahullah, qawl l'imam l'Auza'i, Soubyan al-Thawri. Matalan, 6 ou 7 jours. Au début, au milieu, à la fin. Tout ça, en haqiqa, il n'y a pas de délil. Rester sur l'asl, c'est akrab. Anna al-mar'a, l'asl, c'est qu'elle n'a pas le hay. Wa la yukallifu Allah nafsa ila wus'aha. Et si une femme elle choisit un autre qawl, là chacun a l'amr, il est wasi', le khilaf il est qawi. Et il n'y a pas un nas sarih, fala yunkar. La yunkar. Matalan, t'es marié et ta femme, matalan, elle choisit un autre qawl, elle délaisse quand même la salat, la yunkar alayha. La mas'ala tudras bil'ilm, wal usul wal qawa'id, et après, l'amr il est wasi'. L'essentiel c'est de choisir un qawl, t'es convaincu. Hala. Et nous, le qawl qu'on voit le plus proche, Wallahu ta'ala alam, c'est de rester sur l'asl. Si on choisit un autre qawl, on va nous demander un dalil, wa ma indana dalil. Kadhalik, page 397, mas'ala numéro 2, ça ressemble kadhalik à notre mas'ala. Qala mas'ala al-mustahada allati nasiyat aadataha wa la tamyiza laha. Elle ne connaît pas ou elle a oublié. Aham shay, il lui manque les deux. Elle ne connaît pas sa aada. الدوره son cycle et elle fait pas la différence entre les deux sons حقيقه on a lu le kalam لكن نعيد هنا c'est une différence قال العابد بن رجب رحمه الله عليه في الفتح ذهب ابو حنيفه الى انها تقعد العاده تجلس اقل الحيض ثم تغتسل وتصلي ça revient toujours aux limitations في هذا الحال تجلس اقل الحيض قال ومذهب مالك انها تقعد التمييز ابدا وتغتسل لكل صلاه La riwaya qu'on a vu. Annaha, elle fait le ghusl pour chaque salat. قال وللشافعي فيها ثلاثة أقوال. أحدها أنها تجلس أقل الحيض والثاني تجلس غالبه ستا أو سبعا والثالث وهو الصحيح عند أصحابي كقول مالك أنها لا تجلس شيئا بل تغتسل لكل صلاة. قال وتصلي ومذهب أحمد أن الناس لعادتها تجلس غالب عادة النساء ستا أو سبعا تقدم من كل شهر، ثم تغتسل وتصلي وتصوم، هذا هو المشهور عنه، وحكي عنه رواية أنها تجلس قبل الحيض ثم تغتسل وتصلي، ورواية ثانية أنها تجلس عادة نسائها أو أقاربها ثم تغتسل وتصلي انتهى. الخلاف لواسع، نحن ليس أقوال فقط ومدخلنا، الخلاف لواسع جدا في هذه المسألة. قال أبو عبد الله وفقه الله، الذي يظهر أن مذهب مالك والأصح عند الشافعية هو الراجح والله أعلم، لعدم إمكان معرفة وقت الحيض. صحيح، si tu lui dis مثلا 6 jours pour eux forcément elle est en état de حيض 6 jours مثلا، si tu lui dis au milieu ربما الحيض c'était au début، si tu lui dis à la fin ربما c'était au milieu، هذا tu ne peux pas connaître. قال ولا يجوز ترك الصلاة والصوم لأمر محتمل وبالله التوفيق. الخلاصة أن الأصل هي الطهارة. Si sa dawra c'est toujours la même, son cycle il est مضبوط، elle arrête la salat pendant son cycle. Si elle fait la différence entre les deux sangs, elle arrête la salat et siyam quand elle voit le sang de l'haïd. Si elle a aucun des deux comme تقدم et le sang c'est pas de l'haïd، فإنشاءالله الأصل هي الطهارة. هذا والله تعالى أعلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله، ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها. On est tous d'accord، الآن elle est plus en état de حيض. Même ceux qui disent elle doit s'arrêter 5 jours, 6 jours, 15 jours, 1 jour et une nuit. الآن on est tous d'accord، cette période elle est finie. الآن il y a du sang، elle est مستحاضة، لكن c'est pas le حيض. عند الجميع. On parle plus de خلاف الآن. Qu'est-ce qu'elle doit faire cette femme الآن؟ قال أولا يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. سواء elle connaît sa dawra، سواء elle a mis entre les deux sons. المهم son cycle est fini، مدة الحيض est fini. قال الشيخ الفوزان يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها، هذا واضح، لأن الحائض تغتسل pour faire salat، pour faire siyam، هذا واضح. لكن اسكو تغتسل لكل صلاة أو يكفيها الوضوء، سيأتي معنا أولي كلام شيخ الفوزان. قال ثانيا تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، لأن الصلاة الآن اللي بيرمانون، يقول السلاف لندروا دو لسان يسور الفرج كل صلاة، لأن الصلاة اللي بيرمانون. قال وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، donc elle se lave، vu que le sang il est permanent elle se nettoie، ثم كما قال الشيخ الفوزان elle met du coton pour empêcher la sortie de ce sang. قال وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، الآن والله الحمد يا حفاظات دي سيرفيات إلى آخره، c'est plus facile. قال ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة، après s'être nettoyé avoir mis du coton إلى آخره elle fait l'eau avant الصلاة، avant مثلا الظهر ساعة midi مثلا ميدي موان سانك الف الوضوء، ثم الأذان ثم الف الصلاة. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، نعم أي حيضها. قال ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة. قال رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، رجعت سيجي تخوب الحديث في فتح الأعلى، نحن نكونتينيو. قال رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن، وقال صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، قال تحشين به المكان، والكرسف القطن. كذلك حديث قال وابو داود، وسبق أن أحمد والبخاري حسنه كذلك هذا ستبلد خوي. قال ويمكن استعمال الحفائض الطبية الموجودة الآن، أهم شيء لندروي إلي نتوي ثم إلي بروتيجي سيرفييت كوتون أو غير ذلك. على كل حال الشيخ الفوزان ينوز سيتي دو شوز، قال في الغسل لان لا بلون ايتا تحيض ميم سي دو سون يكول سي دم المستحاضه سي اوتشوز، دونك ال دو فير الغسل بور فير الصلاه. ثانيا ال سو نيتوا الفرج ثم ال بروتيج افيك اون سيرفييت مثلا ثم ال في لودو بور شاك صلاه. هذا خلاصه كلام الشيخ الفوزان حفظه الله. اون روفي على مساله الغسل، اسك ال دو فير الغسل بور شاك صلاه. أما الغسل après الحيض هذا سواء واجب معروف، لكن الآن أسكال دوا فيغ الغسل pour chaque صلاة. الشيخ محمد بن حزام إلى سيتي ست مسألة page 398 398 تتخوي الحديث Ça y est, garde-le, chauffe l'akhar, si tu trouves. Naam, page 398, il a cité cette mas'ala. Tfaddal, page combien, قلت le hadith, tu l'as trouvé ? C'est lui, 398. Ah, c'est ça. Qal, faqal, فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة وهي لأبو داود سبب هذا اللفظ قال تدعي الصلاة أيام قرائها ثم تغتسل وتوضي عند كل صلاة وهنا قال مكتي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسل وفي رواية البخاري فكانت تغتسل كل صلاة رواه مسلم وفي رواية البخاري وتوضأ لكل صلاة وهي لأبي داود وغيره قال تقدم تقريبا باب نواقض الوضوء الحديث اللي صحيح دونك نرجع إلى باب نواقض الوضوء ووقص حديث حكم الوضوء المستحاضة نعم هذا قال page 219 من فتح العلام متن إشارة revenez page 398 قال حفظه الله غسل المستحاضة إلى ست حديث عائشة نحن نلغى en détail إن شاء الله تعالى قال قال الإمام النووي مذهبنا أن طهارة المستحاضة الوضوء ولا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات هذا مذهبنا أي مذهب الشافعية فعندهم لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلوات في الوضوء فقط قال إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها هذا واضح أما كنت الحيض la période le cycle est terminé الفاء الغسل الدليل من القرآن تقدم معنا كثير قال وبهذا قال جمهور السلف والخلف وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وبه قال عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو حنيفة ومالك وأحمد نعم دوك لكات زمام الإمام الشافعي الإمام النووي لغبقت المذهب وأبو حنيفة ومالك وأحمد قال وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطى ابن أبي رباح رضي الله عنهم أنهم قالوا سنتقوا وروي عن ابن عمر وابن الزبير وعطى ابن رباح عطى ابن أبي رباح رضي الله عنهم أنهم قالوا يجب عليها الغسل لكل صلاة دونك روي الوجوب أي وجوب الغسل لكل صلاة فوق المستحاضة عن ابن عمر وابن الزبير وعطى لكن يفضل أن يسكس الصحيح عنهم قال وروي هذا أيضا عن علي وابن عباس وروي عن عائشة أنها قالت تغتسل كل يوم غسلا واحدا كذلك سنقول روي عن عائشة هل في الغسل أم وين فبعضه قالوا عن ابن المسيب والحسن أنهما قال تغتسل من الصلاة الظهر إلى الظهر دائما نعم أي انفوا في الظهر طول الظهر تغتسل أي انفوا بعضه قالوا ودليلنا أن الأصل عدم الوجوب صحيح يفوا دليل كي مدخل الوجوب قال فلا يجب إلا ما ورد الشرع به لأن الوجوب سواء حكم شرعي الحكم الشرعي لا بد من دليل شرعي ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي beaucoup de hadith dans ce sens أن المرأة تغتسل إذا انتهت الدورة وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل صحيح فعل الغسل chaque صلاة فيها دليل ولا دليل pour l'instant. قال وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود. On est toujours في كلام النووي. نعم. قال وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل لكل صلاة فليس فيها شيء ثابت. نعم سدي أحاديث ضعيفة. وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها استحاضت. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي فكانت تغتسل عند كل صلاة نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم يلوى ديمونتخي أنها سعرق أي سبا دم طبيعي سبا الحيض فاغتسلي ثم صلي هذه الصحابية أم حبيبة الفز الغسل pour chaque صلاة هذا في البخاري لكن اسكس النبي صلى الله عليه وسلم يلوى ديت الغسل pour chaque صلاة قال الشافعي رضي الله عنه إنما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي وليس فيه أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة نعم لكن ربما هي على كونخي رضي الله عنه أو اجتهدت أو من باب الأفضل على في الغسل pour chaque صلاة. ولا شك أن غسلها كان تطوعا غير ما أمرت به وذلك واسع لها. فائدة أن المرأة qui veut faire الغسل pour chaque صلاة elle a le قدرة, ça la dérange pas, لا بأس. كما elle a fait cette صحابية أم حبيبة رضي الله عنها. قال هذا لفظ الشافعي رحمه الله وكذا قاله شيخه سفيان ابن عيينة والليث بن سعد وغيرهما والله أعلم. دونك كذلك خلاف في هذه المسألة. قال الشيخ محمد بن حزام قلت والراجح أنه ليس عليها إلا غسل واحد إذا أدبرت حيضتها. وقد تكلم البيهقي على روايات الأمر بالغسل عند كل صلاة في سنن في سننه الكبرى فأجاد رحمه الله. celui qui veut كلام أهل العلم sur les روايات أن elle doit faire le ghusl pour chaque صلاة فالمرجع السنن الكبرى للبيهقي رحمه الله. قال وأما قول النووي رحمه الله وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة فقد أخرجها ابن المنذر في الأوسط إلا أثر ابن مسعود وفي إسناد أثر علي رضي الله عنه الحارث الأعور وهو كذاب. دوك أثر علي لموضوع. قال وأما أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فثابتتان. وأما قول علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم في أن عليها الغسل كل صلاة فصحيح عنهم كما في الأوسط. نعم فخلاف بين الصحابة. وأما قول علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم في أن عليها الغسل كل صلاة فصحيح عنهم كما في الأوسط لابن المنذر. دونك الصحابة اختلفوا. بعضهم يزون دي ألف الغسل مرة قد طلفني الحي بعضهم يديز ألف الغسل كل صلاة لأنها لمستحاضة. والصحيح ما رجحه الإمام النووي لأنه يفوى دليل الأدلة كالوجوب صنع ضعيفة. دونك يبقى الدليل. دونك نغسل الأصل أنها ألف الوضوء كم لزوط ألف بالغسل لأن الغسل حكم شرعي تأبليش دابو عن دليل. فالغسل مرة واحدة في الحقيقة فيه مشقة سيال دابو غثيق الغسل تلطا فيه مشقة خاصة أيام البرد خاصة ceux qui habitent dans des endroits il n'y a pas d'eau chaude ربما تتعد. لكن حتى ceux qui disent الغسل لكل الصلاة c'est واجب سي المشقة أو ضرر فعندهم لا شك أن في هذا الحال التيمم معروف أو الوضوء لكن سأقوى الآن سي أبا الضرر. بقي الوضوء. دونك الخلاصة أن الغسل لا يجب لكل صلاة. سي فما اللي في لكل صلاة كما لا في أم حبيبة فتمام. أما الوجوب فلا فسمستحب والله أعلم. بقي الوضوء الآن. On revient à page كم قلنا 298 219. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في بلوغ المرام كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء إلى ست حديث عائشة قال عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أي للصلاة يسعرق با أفأدع الصلاة اسك جد لس الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق. ساسا دليل واضح أن المستحاضة ألف الصلاة. قال وليس بحيض سبا الحيض سنوت خصة فلهذا العلماء إذن ستة دي ديفيرانس تقدمت معنا. قال فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة أي لمن دورة ببغابلي ساس الحالة الأولى كنا بي ستة لمن سك فست بغيض تدلس الصلاة لأنك تعني تضحي. قال وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي أي إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم شوف في الغسل لأنها يبلو تحي ثم ألف الصلاة. متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. وللبخاري بخاري لا سيتي أن لفظ كلمة مسلم لا سيتي ثم توضئي لكل صلاة اغتسلي أي في الغسل ثم شك صلاة شوف في الوضوء. قال الحافظ وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا يعني من مسلم لا pas cité cette partie du hadith عمدا ثم توضئي لكل صلاة. لماذا؟ on va lire le كلام الآن إلى طويل لكن سنتلخص نحن. قال الشيخ محمد حفظه الله في الحاشية أخرجه البخاري أي ست زيادة من طريق أبي معاوية سد زيادة أي ثم توضئ لكل صلاة. من طريق أبي معاوية عن هشام ابن عروة عن أبيه أي عروة بن الزبير عن عائشة فذكر الحديث المتقدم قال هشام قال أبي ثم توضئ لكل صلاة حتى يجي ذلك الوقت. وهذه الزيادة الظاهرة أنها من كلام عروة ابن الزبير، فلهذا الإمام مسلم لا بسيتي، فلهذا العلماء اختلفوا، وبعض العلماء اللي سيتي ثم توضئ لكل صلاة كأنها سكلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل الإمام بخاري. سختنا زمام كلمة مسلم لا بسيتي لأنها سبا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، سمن كلام من عروة ابن الزبير. لكن الآن بقي سكيك الصواب اسكو الإمام بخاري أو الإمام مسلم. قال ومما يدل على ذلك أن الحديث قد رواه جمع عن معاوية بدون هذه الزيادة، جمع عن أبي معاوية بدون، نعم صوص الزيادة من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه، ست طريق الزيادة رواه جمع عن أبي معاوية بدون هذه الزيادة، منهم يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم عند النسائي، أما يحيى بن يحيى عند مسلم، ويعقوب بن إبراهيم عند الدارقطني. دونك يا خلاف، certains ils ont rapporté أخرجه البخاري عن أبي معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة ils ont cité ce rajout ثم توضأ لكل صلاة. d'autres عن أبي معاوية كيحيى بن يحيى أو إسحاق بن إبراهيم ils ont rapporté sans rajouter هذا. قال البيهقي وقد روي في زيادة الوضوء لكل صلاة وليست محفوظة، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دونك يا خلاف، est-ce que النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أم لا؟ Et ça change tout. Si c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, c'est un hukm shar'i. Si c'est un autre, rubbama c'est un ijtihad min. Qal ibn Rajab, rahimahullah fi fath al-bal, wa s-sawab anna lafdata al-wudu mudraja fi al-hadith min qawl urwa. Faqad rawa Malik an Hisham an abiha annahu qal laysa 'ala al-mustahada illa an taghtasil ghuslan wahidan thumma tatawadda ba'da dhalik li kulli salati intaha. Wa dhakara ziyadata al-wudu li kulli salati jama'ahum thumma ilisit Hammad ibn Zayd wa Abu Hamza محمد بن ميمون وأبو حنيفة والحجاج ابن أرطى وأبو عوانة ومحمد بن عجلان، ثم قال نحن غزم. فهذا العدد tout à la fin page 220 à la fin en face là la même à la fin du tahqiq. قال وفهذا العدد الكبير من الثقات والأئمة يروون الحديث عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة بدون هذه الزيادة، فهذا يدل على أنها ليست محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسيصح الصحيح. فالصواب لما علم مسلم إلا بسيت عمدا، لأن tous ces imams qu'on a cités ils ont pas cité cette ziyada. Ça montre que c'est une ziyada من عروة عروة بن الزبير رحمه الله سيسون كلام، أي كأنه إلى فسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أبقى بقصيت النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأ لكل صلاة. هذا أي سيسا كمبخانسيون رحمه الله. قال وإنما هي من قول عروة موقوفا عليه فأدرجت في المرفوع فرواها بعض الثقات والضعفاء على ذلك ظانين أنها من المرفوع والله أعلم. هذا سيسا صحيح. بقي الآن لحكم أسكد وفق الوضوء سيأتي معنا. قال ويزداد ما قررناه بيانا إذا علمنا أن هشاما قد تابعه الزهري عند مسلم وغيره فرواه عن عروة بن الزبير أيضا بدون ذكر هذه الزيادة. نعم ساسي حجة قوية أن عروة لمن إلى غبقتي إنه الطريق لحديث ساسي الزيادة. فسموت خلنا عند الإمام بخاري ست زيادة سبا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، س من كلام عروة ابن الزبير رحمه الله. بقي الحكم الآن. قال حكم الوضوء للمستحاضة. قال ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب الوضوء على المستحاضة لكل صلاة، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها الذي في هذا الباب بالزيادة التي عند البخاري. دونك جمهور العلماء ils ont pris la ziyada qui عند الإمام بخاري ils ont dit elle fait الوضوء pour chaque صلاة. قد يقول قائل il comprend pas la مسألة ربما، il dit أصلا on doit faire الوضوء pour صلاة. لا pas forcément، tu peux faire مثلا الوضوء avant الظهر et tu fais الظهر عصر مغرب وعشاء avec le même وضوء. لكن المستحاضة الآن عندهم أن دعوا فعل وضوء ولو سيرا فقر الوضوء في كتر شوز مفهوم. قال واستدلوا بحديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عند أبي داود وفيه الأمر بالوضوء لكل صلاة. دوك المستحاضة عندهم elle fait le wudu à la kulli hal, même si elle n'a pas perdu. Elle a ce sang qui coule, elle doit refaire le wudu. قال ولكنه حديث شديد الضعف شديد الضعف أي حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده فيه الأمر أي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة عند أبي داود لكن الحديث ضعيف. قال في إسناده عثمان بن عمير وأبو اليقظان شديد الضعف هو شريك القاضي وهو ضعيف دونك لا شك أنه تفضل تمام celui qui a cité Cheikh Al-Fawzan. Page combien? Naam, dans notre dars. Naam, قال تتوضع عند كل صلاة رواه أبو داود بن ماجه. تمام. ربما سي هذا. C'est le même numéro. أحسنت. في الحاشية numéro combien? أبو داود 297. أحسنت. وهنا حديث أبي داود 297. أحسنت. فإكريفي في الملخص الفقهي رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن ومتينت الحديث ضعيف في إسناده عثمان بن عمير شديد الضعف وشريك القاضي ضعيف وهذا ما ذكره شيخ الفوزان ضعيف. قال وجاء عن جابر عند الطبراني في الأوسط وفي إسناده نقل الحديث يعني الطريق عن جابر في إسناده أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وهو ضعيف بل أشد أبو يوسف صاحب أبي حنيفة إلى ضعيف بل أشد. قال وابن عقيل والراجح ضعفه دونك مثل هذا كذلك سبع ثابت. قال وجاء عن سودة عند الطبراني في الأوسط وفي إسناده جعفر رجل لا يعرف مبهم مجهول. قال وشيخ الطبراني كان مورع أو مورع ينظر مورع ابن عبد الله لم توجد له ترجمة نعم كذلك هذا سضعيف. قال وبهذا القول يفتي العلامة ابن باز والعلامة العثيمين رحمة الله عليهما. دونك تغوص واجب الوضوء لكل صلاة. On répète même si elle a le wudu. Le fait que le sang coule pour eux ça annule le wudu. Donc elle refait le wudu chaque صلاة. قول شيخ ابن باز وشيخ ابن عثيمين. أما الأحاديث كما ترى ثم تتوضأ لكل صلاة. C'est pas من كلام النبي صلى الله عليه وسلم موقوف عن ابن الزبير أو عن عروة بتو. لأحاديث عند أبي داود إلى آخره كلها ضعيفة. دونك القول الأول الوجوب كل صلاة. قال وذهب عكرمة وربيعة ومالك وابن المنذر إلى أن عليها الغسل عند انقضاء حيضها تقدم وليس عليها أي للاستحاضة وضوء. دوزيام قول لا با فيغ لوضو سي با اوبليجي بور شاك صلاة. لأن ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاغتسلي وصلي فاغسلي عنك الدم ثم صلي. Vous avez remarqué, elle n'a pas d'accord à l'oudou. Ça montre que l'istihada, ce n'est pas minna waqid l'oudou. Mais la ziyadat al-Bukhari, c'est ça qui a provoqué le khilaf. Mais ce qui est le sahih, ce n'est pas min kalam Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa lam yadkur al-oudou li kulli salat, wa l'ahadith alati fiha al-amr bil-oudou li kulli salat, dha'ifa, la yadbut minha shay, taqaddam. Wa qala bi hadha al-qawl, shaykh al-islam, kama fi l'ikhtiyarat wa shawkani. C'est ça le qawl sahih. Qala abu abdillah waffaqa Allah hadha al-qawl asah. والعمل بالقول الأول أحوط وبالله التوفيق تمام. القول الثاني لأصح من حيث الدليل ألا بافق الوضوء بشق الصلاة. القول الأول من باب الاحتياط خاصة الزيادة عند الإمام البخاري رحمة الله عليه فباب الاحتياط الفي الوضوء بشق الصلاة. تستفيد من الخلاف أن السي الفي با الوضوء يرى في الصلاة ونجبغه في الصلاة لأن أستمر من باب الاحتياط فقط. أما القول الأول يجيغه ألغه في الصلاة لأن ألا بافق الصلاة على الطهارة مفهوم. قال التنبيه معنى تتوضأ لكل صلاة أي أنها لا تتوضأ للصلاة الموقتة إلا بعد دخول وقتها. تعالى ربما نعطينا نيكزامبل نحن قبل الوقت هذا سأضبط الفا مثلا ساعة ميدي لدان ساعة ميدي دخول الوقت ميدي 5 ميدي 10 سي الفي فيغ صلاة أو ديبي دلوقت ميدي 5 ميدي 10 ميدي 4 الفي الوضوء الفي الصلاة الفي با قبل الوقت. قال أنها لا تتوضأ للصلاة الموقتة إلا بعد دخول وقتها أما إذا كانت الصلاة غير موقتة فإنها تتوضأ عند إرادة فعلها. مثلا من صلاة على بعد على بعد وقت بخيسي مثلا كنت elle veut faire صلاة مثلا صلاة الضحى elle veut la faire à 11h du matin مثلا à 11h du matin elle fait l'ordre elle fait صلاة الضحى. فالعلماء qu'ils ont dit بالوجوب ils ont comparé المستحاضة بصاحب سلس البول أنه il fait l'ordre au début du وقت ثم il fait الصلاة et il se protège de النجاسة. فهذه المرأة نفس الشيء elle nettoie le sang ثم avec une serviette elle protège ثم الفلوضو ثم الفصلات Est-ce que c'est wajib? Taqaddam al-khilaf. Allah alam, c'est pas wajib. Qal shaykh l'islam, il est aqrab. Al-ahadith sont daif. Lakin, al-akhd bil-ihtiyat, c'est tamam. Hada wallahu ta'ala a'lam. On a fini kalam shaykh l'fouzan. Naam. Inch'Allah, demain on révise ma yata'allak bil-mustahaba. Et on commence à ahkam al-nifaz, baqiya qalil. On a sallallahu subhanahu wa ta'ala, al-thabat. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تفضل. قال فاس تنبيه ما معنى تتوضا لكل صلاه؟ الاصل يكون فيك سي الى ضعيف لو فاي با في موقف الكلام. نعم لكن على القول انا سو كي ديز في الصحيح فقط بور سافوار لان القول اللي بازي سور هذا. نعم. ثم تتوضا لكل صلاه فقط سي بور اكسبليكي المعنى لان سي قول دو عروه. العروة إلى ذي هذا إلى كونقي هذا عروة إمام من أئمة السنة لكن prendre son قول c'est pas la même. On est obligé de prendre قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن الشيخ يتexplique معنى القول فقط أي celui qui va choisir le قول بالوجوب ينتبه كذلك celui qui prend le قول même s'il dit pas بالوجوب il prend بالاحتياط il doit comprendre أن الوضوء doit être fait quand l'heure elle est rentrée. أما مثلا الظهر c'est à midi, cette femme elle fait l'وضوء à 10h ثم الظهر il rentre elle dit j'ai fait l'وضوء là. لأن الصعود إلى خاص بول الاستحاضة يدوي تبقى الوقت هذا. تفضل. تفضل. لكل صلاة. آه. الغسل لكل صلاة لا. يبقى الدليل. تقدم معنا أن الراجح في الغسل قط الحيد اللي فيني فقط. المستحاضة يرجع بدل الوضوء في كل صلاة. على قول. على القول. نعم. نعم. لكن باب الاحتياط الغفاء. لأن يبقى مشقة. هي إن شاء الله تحتسب. لأنك quand elle fait le wudu, تعلمون يا أجر عظيم. Elle va faire le dua à la fin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ce dua تفتح لها أبواب الجنة كلها. كذلك chaque goutte, c'est des péchés qui partent. Inch'Allah, c'est du ajr. لكن si elle n'a pas fait le wudu pour une salat, salat elle est صحيحة. على هذا القول والله أعلم. صحيح. حتى هذه النية نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم encouragé à refaire le wudu. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك.